أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. ربنا إنك من تدخل النار Oh, Thank you. وإنك تكلم الذين كفروا في البلاد Yeah. Amen.